الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نحن بحمد الله تبارك وتعالى نؤمن بأن الله هو رب ذلك الكون ولا رب غيره، وذلك يشمل انفراده بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع إلى غير ذلك من الأمور. ثم نؤمن بأن ذلك الرب لم يترك خلقه سدى وهملا، وإنما أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا لكي تعرفهم بأنفسهم من جهة، وتعرفهم بخالقهم من جهة أخرى، وتعرفهم بمصيرهم من جهة ثالثة، وأن الرب الخالق جعل لهم معادا يعودون فيه إليه، وأن مصيرهم ينبغي أن يكون إليه. ثم نؤمن أن الرسالة الخاتمة والكتاب المهيمن الذي حفظ من التحريف والتبديل هو كتاب القرآن الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك الدين دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابه وذلك القرآن هو الدين الحق، وأن كل ما عدا باطل. ثم أننا نؤمن بأن الله عز وجل كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم اختار له أصحابه، فهم خير الخلق بعد الأنبياء، ونؤمن بأن الله عز وجل جعل إيمانهم ميزانا لإيمان من بعدهم، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ونؤمن بأن ذلك الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى لا يمكن بأي صورة من الصور أن يصادم العقل، لا يمكن أن يصادم العقل الصحيح، لأن منزل الوحي وخالق العقل هو الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فهذان الدليلان طالما أن منشأهما واحد فلا يمكن أن يتعارض، وأن ما يتصور من تعارض بين الوحي والعقل مرجعه إلى أن ينسب إلى الوحي ما ليس منه من أفكار البشر أو عاداتهم، ثم يظنها الناس وحيا ويكون فيها ما يصادم العقول، أو أن يغمض على بعض العقول أشياء فيزعمون أنها تصادم الوحي وهي ليست مصادمة له. ثم إننا في نهاية المطاف نؤمن بأنه من أحدث في هذا الدين بأصوله وفروعه ما ليس منه فهو مردود على صاحبه. هذا مجمل اعتقادي. تعالى لنبدأ القصة مرة ثانية من أولها. نحن نؤمن بأن الله هو الرب ولا رب غيره. وهنا يحدث المفاصلة والمفارقة بيننا وبين الماديين أو الدهريين أو الملاحدة، أسماء مختلفة وسم جعلت علما على أناس لا يعترفون بأن لهم خالقا. ذكرت مجمل الاعتقاد مرتب بترتيب معين، سأعود إليه ثانية فأذكر في كل قضية من الذي يخالفنا فيها. القضية الأولى أننا نؤمن بأن الله هو الرب ولا رب غيره، وهي القضية التي نصطلع على تسميتها أحيانا بتوحيد الربوبية. في هذه القضية يخرج معنا أو في مقابل هذا أقوام مخالفون يسمون أحيانا بالملاحدة وأحيانا بالدهريين، كما ذكرنا يقولون أن الكون وجد بغير خلق، وبعضهم يستفحش هذا الأمر جدا فيقول، وهو أيضا قول معدود من أقوال الملاحدة، أن للكون خالق ولكن لا تتحدث عنه ولا تبحث عنه لأنه لم يبحث عنك ولم يرسل الرسل ولم ينزل كتب ولا يدبر الأمر، وإنما خلق الكون ثم تركه، أحد أقوال الملاحدة الذين يشبهون الكون مع خالقه بصانع الساعات، بالساعة مع صانع الساعات يصنعها ثم يتركها. طبعا هؤلاء يغفلون على أن الساعة تعمل بطاقة معينة لا بد أن تتجدد إلى غير هذا كما سيأتي بيان. هؤلاء الملاحدة يخاصمون كل من يقول أن الكون خلق، ثم هؤلاء إذا انتقلنا للنقطة الثانية فالذين يقولون بأن الكون له خالق بعضهم يثبت المعاد والرسل والكتب، هذه قضايا تكاد تكون متلازمة يعني، وبعضهم يفر منها فيكون قوله شبيه بالملاحدة الأول، لأنه مع أنه دائما ما يستحضر نداء الفطرة في قلبه بأن له خالق، ولا يستنكف متى سألته من خلقك أن يكون خلقني الله، ولكنه لا يريد أن يستمع أو أن يبحث أو أن يقر بأن الخالق لم يتركه سدى ولا هملا. وهو وإن كان من جهة ما أقل شرا وفسادا من الذي قبله، إلا أنه من جهة أخرى أكثر تناقضا منه، بمعنى هو أقرب جزء من الحق وهو وجود الرب تبارك وتعالى، ولكنه نازع في الجزء الآخر. احفظ هذه القاعدة، الذي يأتي بالباطل كاملا يكون أفحش الناس، ولكن لن تجد عنده كثير تناقضات، بيخلص نفسه وينكر المسألة برمته. بينما الذي يأتي بجزء من الحق ويترك الجزء ستجد دائما متناقض، كيف تقول أن هناك رب خالق عظيم حكيم ثم يتركك هكذا، ومن أين عرفت هذا إلى آخر ذلك. فهنا ينشأ بعض يعني ما يمكن على أن تصطلع على تسميتين بمنكر الرسالات، مع أنهم يقولون بالربوبية كالمجوس أو غيرهم، وبعض يعني ربما كثير من يعيشون في زماننا هذا ينتسبون إلى النصرانية أو غيرها، ينتمون إما إلى المذهب الأول وإما إلى المذهب الثاني. فإذا خرجنا من هذه المسألة بقي عندنا من يصطلح على تسميتهم بأتباع الديانات السماوية، وهي يعني الصواب أن نقول أتباع الديانات التي أصلها السماوي، وإلا فلا يوجد دين سماوي سالم من التحريف، ويمكن أن تقول أنه سماوي هو إلا دين الإسلام. ولكن هنا بدأ يظهر معك من يقر بالربوبية ويقر بأصل الرسل والرسالات وأصل إنزال الكتب، ولكنه ينازع في صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وينازع في صحة نسبة القرآن إلى الله تبارك وتعالى. وهنا يبتدي الاحتجاج أو المناظرة مع هؤلاء في هذا المضمار، مضمار إثبات دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوته، وإعجاز القرآن بعد يعني إعجاز القرآن قضية قد ترد على الجميع، ولكن في المقام هي مخاطب بها في المقام الأول الذين لا ينكرون أصل وجود الرسل وإنزال الكتب، ولكنهم ينازعون في نسبة هذا إلى النبي. إذا من يعني انتهى من هذه الأمور فسيشهد أن لا إله إلا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم، فيصير بذلك مسلما فيدخل في دين الإسلام. ولكن البعض سرعان ما يخرج أو يكاد يخرج، وهم الشيعة والخوارج الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم. ونحن بعد ما نقر الشهادتين نقر بفضل الصحابة رضي الله عنهم ومرجعية فهمهم، وأما هؤلاء فيسبون الصحابة ويكفرونهم فيكونون يعني ما بين خارج من الملة وما بين يعني ما منعهم من الخروج إلا أنه معذور بجهله أو تأويله. وأفحش هؤلاء الشيعة يليهم الخوارج، والشيعة ينطبق عليهم وصف الخروج كما ينطبق على الخوارج بل أشد، لأنهم خرجوا على الأمة بأساس. كان الخارج بيخرجوا على الأئمة فالشيعة خرجوا على خير الأئمة، يخرجون على الأمة بأسرها ويصادمون عقائدها. يلي هؤلاء في الشر والفساد الذين بعد أن يشهدوا الشهادتين ويشهدوا في الجملة بفضل الصحابة رضي الله عنهم يصادمون الأمور الشرعية سواء في باب العقائد أو في الأحكام بما بأوهام عقولهم، وهم المعتزلة. والمعتزلة مدرسة فكرية كبيرة لها صورة قديمة جدا، من يتحدثون في مسألة مرتكب الكبيرة ومسألة القضاء والقدر وغير ذلك من المسائل، ولها صورة معاصرة في من يتحدثون في قضية لزوم الشرائع من الحجاب إلى غيره إلى تلك الصور التي ينازع فيها البعض فيعترضون على تلك الشرائع بعقوله. ثم يأتي بعد ذلك بقية البدع التي بعضها كلي وبعضها جزئي، ومعظم ما كان منها كليا راجع بصورة أو بأخرى لبدعة الشيعة، يعني لبدعة المعتزلة التي أحدثت عددا كبيرا من البدع. هذه المقدمة أردت بها أن نرسم خريطة لاعتقادنا ونقاط المفاصلة مع الآخرين. في هذا التدرج الذي حكيناه أي نقطة هي أولى بأن تنشغل بها؟ ممكن واحد يقول إن أهم نقطة هي نقطة البداية، قضية توحيد الربوبية في مواجهة الإلحاد، ومن ثم ينبغي أن تنشغل بهذا الأمر انشغالا كبيرا، لأنه هذا انحراف ضخم ومبدئي من أول خطوة في إلى طريق النجاة بفضل الله تبارك وتعالى. هذا كلام صحيح من هذه الزاوية، لكن يمكن أن ينعكس على صاحبه بأن يقال مع أن هذه أخطر نقطة انحراف وأفضح انحراف ممكن كالزاوية، يعني تجد إيه يعني نقطة التقاء، ولكن كل ما تبعد هناك انحراف كبير جدا. أنا مع أن هذه أخطر نقطة انحراف، إلا أن عدد القائلين بها محدود عبر التاريخ، بل إن هؤلاء العدد، هؤلاء المحدودين في حقيقة الأمر يكذبون أنفسهم في سياق آخر أو في فلتات لسانهم، كما قال الله تبارك تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلعل هذه القضية لا تأخذ يعني هناك عامل من عوامل الاهتمام بها وإدراك خطورتها، وهي أنها قضية مبدئية جدا، وأن الانحراف بينك وبينها بواسع، وأنه من وقع فيها فصار بينه وبين الحق مفاوز. هذا بعد لخطورة هذا الأمر. ولكن بعد آخر ممكن تقول أنه يعني نادر بعض الشيء، وهكذا كل ما تقترب تجد عامل الخطوه، عامل الانحراف قل شويه، لكن ربما يجي قصاده عامل العدد يوزنه، يبقى تجد الانحراف اقل لكن العدد زاد، الانحراف اقل لكن العدد زاد. وهناك عامل يكاد يكون هو الذي حكم اهتمامات اهل العلم في كل زمان باي البدع او اي الانحرافات ينشغلون بها اكثر، وهي نشاط الطرف الاخر. ولكن سيطرأ على هذا السؤال: هل نحن يجب ان نكون ردود افعال؟ الاجابه ان لعلكم اذا عدتم في اول كلامي ذكرت الاعتقاد مرتبا بترتيب معين، ولم اتعرض فيه للمخالفين قط. فهذا الترتيب ينبني بعضه على بعض، وهذا الترتيب وهذا البناء هو من باب الغذاء، بمعنى انه يجب ان تكون المناهج التربوية مصممة على ان تتكامل هذه العقيدة في نفوس ابناء الأمة صغارا وكبارا. والعقيدة ينبغي أن تعطى كاملة لكل الأعمار، لسن ما قبل المدرسة ولمرحلة الصبا ولمرحلة الفتيان ومرحلة الشباب. يعني الدين من الأمور التي لا يمكن أن تترك بابا منها لا تطرقه، ولكن العمق، درجة العمق. وبالتالي الطفل الصغير يحتاج أن يعرف أن الله ربه وأنه إلهه، ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رسوله، وأنه صادق فيما يخبر عن الله تبارك وتعالى، أنه يجب طاعته فيما أمر. كل هذا يجب أن يعلم، ولكن بطريقة مناسبة لسنه وبدرجة عمق مناسبة لسنه، وهكذا. فإذا هناك شق بنائي لا ينبغي أن يكون ردود أفعال، هناك شق يقابل الغذاء يحتاج كل إنسان، وهناك شق آخر وقائي يقابل الدواء. وهذا من الوارد، بل إن الدواء في الأعم الأغلب إن لم يكن دائما ما يكون ردود أفعال. وهنا أيضا نتطرق لمسألة أخرى: تعلم الطب ليس رد فعل، تعلم الطب فرض كفاية، ينبغي أن يوجد دائما. ولكن إعطاء جرعات علاج معينة لمريض معين هذا هو الذي يتحدد على حسب حالة المرض. وأيضا يدخل في باب حاجة وسط بين الغذاء والدواء الأمور التي تعتبر أدوية وقائية، فتعطى زي التطعيمات أو غيرها، أتعطى بجرعات معينة حسب انتشار أمراض معينة. يبقى إذن لدينا في كل هذه المنظومة أمور تصنف على أنها غذاء، ولدينا أمور تصنف على أنها يعني أمور وقائية ضرورية مثل الأمصال والتطعيمات وغيرها، أمور تصنف على أنها أدوية تعطى عند الحاجة. ومن يدرس هذه وجود من يدرس هذه المنظومة هكذا متكاملة فرض كفاية، ينبغي أن يوجد بغض النظر عن الخريطة على وجه الأرض وعلى الواقع ماذا يحدث فيه. من هنا وبعد هذه المقدمة الطويلة نقول إن اهتمام العلماء بمواجهة ظاهرة مثلا مثل ظاهرة الإلحاد تحكم عدة عوامل، منها ما ذكرت من أنها خطيرة جدا، نعم درجة الانحراف بعيدة غاية البعد، ولكن قلة العدد قلل جدا من أهمية المسألة، بترجع تاني تطفو على السطح عندما تظهر لها لظاهرة الإلحاد دعاء أو الشبهات لظروف معينة. هناك ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية، وقبل ذلك كله تنمر شيطاني، يعني الشيطان بلا شك يريد أن يصل بالناس جميعا الإلحاد في كل زمان ومكان، ولكن الشيطان يعني دائما ما يأخذ الناس أفرادا وجماعات إلى حيث يريد بخطوات، فعندما يجد أن مسألة الإلحاد في ممانعة عالية لها لا يطرحها، عندما يجد الممانعة عالية تطرح، وهذا ينطبق على شياطين الجن والإنس. هذا يعني لعله يكون يعني إجابة على عدة أسئلة تتعلق بيعني الموضوع. ونتيجة وجود نشاط ما بيحاول أن يستثمر مناخ الحرية في تقويل عقائد الأمة، وبيحاول استثمار معارك بتخوضها الأمة ربما في السلسلة التي ذكرت. نضيف من ضمن يعني القضايا قضية إيمانك بأن شرع الله كامل شامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في مقابل من يؤمن بالشرع من حيث الجملة ثم يدعي أنه ليس فيه، ليس في الإسلام إلا عقائد وأخلاق فقط، وهي الفكرة المرسومة بالعلمانية أو العلمانية. ويعني استثمار الانشغال الكبير بهذه الفكرة من جهة، أو مؤخرا الانشغال بالتمدد الشيعي الذي يستثمر وجود يعني حاجة اقتصادية فيريد أن يستثمرها إلى غير ذلك، فالبعض يتحرك في مسار آخر ومسار الإلحاد. هذا يقتضي منا يعني دراسة لهذه القضية دون ما تهويل، يعني القضية من حيث درجة الانحراف هي أقصى درجة انحراف ممكن، ولكن من حيث حجم الانتشار كانت وستظل بإذن الله تبارك وتعالى محدودة الانتشار، ولكن وسائل الاتصالات الحديثة يمكن أنها يعني تجعل من شخص وهمي أو من شخص يعني واحد أو عد أشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة يمكن أن ينشئوا آلاف المعرفات ويقوم بعمل عشرات المواقع، ويعني يمكن أن يقوموا بحوارات مفتعلة، تجد الشخص يحاور نفسه بأكثر من معرفة العالم الافتراضي. مشكلة العالم الافتراضي الذي نعيشه، فهذا العالم الافتراضي يمكن التهويل فيه من حجم تيارات معينة أو نحو ذلك، فلا نريد أن نهول هذا من جهة، وفي نفس الوقت لا نريد أن نستهتر بمشكلة يمكن أن تنتشر، بالذات إذا كان فيها زخرف من القول. لو أن قولا يمكن أن يترك الرد عليه لسقوطه لكان القول بالإلحاد، ولكن المشكلة في أن يجيد أصحاب الباطل تزيينه وزخرفته. وسأعطيك الرد المجمل جدا في بداية الدروس قبل أن نسير فيما هو معلن من شرح كتاب الشيخ وحيد الدين خان، وهو كتاب كتب باللغة الأردية مترجم إلى العربية، يعني له ترجمته العربية تحمل اسمين مختلفين، اسم الإسلام يتحدى واسم مدخل علمي إلى الإيمان، كما سيأتي لماذا سماه كذلك. وقد نقدم بين يديه الإخوة زي ما كانوا حصلوا على الكتاب، أيضا كان حد بالنسبة للمرة القادمة بالذات أو المرة أو مرتين أو نحو ذلك، سوف نأخذ من كتاب العقيدة في الله الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله أيضا الفصل الخاص بهذه الجزئية من كتابه، وأنت ممكن تعتبره ملخص لكتاب الإسلام يتحدى، فيمكن يعني قد نبدأ به أيضا. أذكر اللي هو الفصل الأول من الباب الثاني من كتاب العقيدة في الله، ابتداء من صفحة 75 فما بعدها. لكن ابتداء نقول يعني كون الإنسان ممكن يبقى أمامك بشحمه ولحمه يدرك بالضرورة التي لا تترك مجال للشك أنه لم يخلق نفسه، ثم في ذات الوقت يشكك في وجود خالق، فهذا كما ذكرنا لو أنك سوف تعرض عن مناقشة أحد لأن كلامه يرد بعضه بعضا لأعرضت عن هذا المتكلم، لأنه إذا كان يشكك في قضية وجود الخالق فهو يتشكك في كل الوجود، يتشكك في وجود نفسه، يتشكك في عقله اللي هو ببناء عليه بنظرك، يعني من الذي قال انه اذا دلني اعطيني برهان، هل انت عاقل لكي اناقشك ام انت مجنون؟ انظر عدد المفردات التي تستعملها في بداية اي مناقشة. نحن بشر نريد ان نتناقش، نحن عقلاء، خاطبني بالعقل والحجة والبرهان، لابد ان تقنعني كما اقنعك، لابد هذه قارن بين هذه المفردات والحقائق هذه وحاجتها إلى التعريف وبين حاجة الكون إلى خالق. فإذا كان أنت بتقول لي لا اثبت لي، طب أنت خلاص نقول له وما معنى الإثبات؟ برهن. وما معنى البرهان؟ نحتكم إلى العقل. وما هو الاحتكام وما هو العقل؟ بمعنى إذا لم تجعل عندك نقطة أصل تبتدئ منها يمكن أن تصل إلى الجنون المطبق ولا يكون هناك أي معنى للحوار. فشوف هو جايب كام بدهية فرضها موجودة، بدهيات ما عملش عليها براهين، وبعدين بيطالب برهان على البدهية اللي قبل منهم، يعني هو مضطر أنه يفترض أنه عاقل، وما احتاجناش نقول يعني ايه العقل، يفترض انك كمان عاقل. ويفترض ان الامور فيها حق وفيها باطل، وان المناظرة والبرهان اللي ما قام عليه البرهان فهو حق وما عرى عن البرهان فهو باطل. تخيل كل المعاني دي عنده بدهيات ام اتت ببرهان؟ فاذا قال انها بدهيات فاكد منها في البديهية انه مخلوق، وكل ما حوله مخلوق، وأن هذا لابد له من خالق. لأن المشكلة الرئيسية عند الملاحدة إنه بيقول لك لا تحدثني عن بدهيات، أنا لست أسير فكرة. طب قل له إلغي كل البدهيات اللي في الدنيا وتعالى نتكلم، مش هنعرف نتكلم، مش هتعرف تقول له الكلمتين دول أصلا، وهو مش هيعرف يقول لك الكلمتين في الرد عليهم. يعني إذا ما انتهينا في بداية المناقشة ان احنا نجد في نفوسنا علما ضروريا، دي البداية، لان معظم اللي قاعدين يعرفوا شوية عن الكمبيوتر يعني مش كده. فانت عندك جوه الكمبيوتر في، يعني انت بتقول نظام التشغيل ويندوز ولا يونكس؟ لا، في ما هو قبل ذلك اللي هو ايه، البايوس. لا مش انا دوس، ده نظام تشغيل برضه، الجهاز جاي لك ببايوس، يعني ما هوش حتة حديدة. يعني الحد الأدنى من جهاز التشغيل ده جاي عامله المصنع، يقوم النظام التشغيل بيخاطب مين؟ بيخاطب البايوس دي. ولو قال كده يبقى حتة حديدة. طبعا تقول لي وبقيه الأجهزة؟ لا، ما هو ده عشان بدل بدأنا نتكلم في لوجيك يبقى ظهرت هذه الفكرة، هي يعني مجرد حاجة لإثبات التناظر بس تستوعب الفكرة. البايوس دي شبه الفطرة اللي في قلبك في قضايا البدهيات الكونية، عايز تلغيها، بقيت الكمبيوتر لو شفت منه البايوس ده بقى ايه؟ حتة حديد. لو أنكر الفطرة اللي جواه مش بقى حتة حديدة للأسف، يعني يا ريت ده بقى لا شيء، ده يصل إلى حالة الجنون المطبق، ده يصل إلى حالة الهستيريا، ده يصل إلى حالة إنه ما يعرفش يكلم حد ولا حد يعرف يكلمه. طيب خلاص، هات لي أنت الأول. يبقى السؤال الأول مع أي ملحد، تعترف بوجود بدهيات أم لا؟ مع إن السؤال ده كده طالما قبل إنك تسأله، يعني خد بالك صعوبة المسألة. فإذا قال لا مفيش حاجة اسمها بدهيات، أقول له طب احنا هنتكلم بناء على ايه؟ في نقطة الصفر بتاعتنا. أقول له احنا بعقولنا هو ده، دي نقطة صفر، ده دي مفترضة، زي ما بقول لك عدة افتراضات، احنا بشر ان لنا عقول، وان في حاجة اسمها برهان، وانه ما دل عليه البرهان فهو حق وما عداه فهو باطل، وان الحق لا يتعدد، وانه اذا لو دي صدمة ديت يبقى ده حق وده باطل. ده كلام صعب قوي. أيوة. كل طب حاجه من اثنين، هو مع البدهيات او ضدها. لو نقول في بدهيات نقول له البديهيه الاولى ان احنا الاثنين واقفين قدام بعض بنتكلم، قلبي بيدق وقلبك بيدق، نفسي بيخرج ويخرج خرى ونفسك كذلك، ان احنا الاثنين في، عشان تستعمل لغه، وطبعا في المناظرات يجوز انك تستعمل اللغه المشتركه، وإن كان يبقى في قوة أخرى غير أنا وإنت بخلي قلبي يدق وقلبك يدق، ويخلي أنا مدرك بداهة إن في حاجة اسمها عقل، ومدرك بداهة إن في حاجة اسمها حق وحاجة اسمها باطل، يعني تعترف بدي لا ما تعترفش بدي. طب حل لي مشكلتك بقى، أنا عايز أتكلم معاك، وكل ما تكلمني في مسألة ما تطلعش بدهية، يعني تقول لي انك بادئ من العدم المحض، وبعدين نوقع في مشكله وما هو العدم المحض كده. فاذا الشخص اللي هيتكلم بهذه الطريقه بلا شك بيسقط عقله تمام الاسقاط، وبيهد ذاته. وعشان كده الالحاد بيظهر امتى؟ في الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه الكبرى، اللي الشخص حصل له عمليه هيبره كده، فبقى ممكن تدخله من منتصف الطريق. لكن عمر الإلحاد حتى في أكثر البيئات تخلفا، في البيئات الوثنية. لا، قضية الربوبية ما عرفوش يتكلموا فيها. يعني الشيطان احنا طبعا يعني برضو عشان يبقى الكلام واضح، يعني الخطاب نحن نفترض انه موجه لمن يؤمن بما ذلك قدمت الإيمان هذا، ولكن بنقول ازاي يعني تحلل او تناقش او تواجه الملحد. فانا لما بقول له الشيطان دخلك، ده انا وفق عقيدتي انا، بس هو يعني ما يلزموش انه يقول كده، ما يلزموش، بس يقول لي هو ايه اللي عنده، ايه اللي حصل له يعني. بس انا بقول كحاله رصد موجات الالحاد. طبعا اكبر موجه الحاد في العصر الحديث كانت مع الثوره الروسيه، وما طبعا اللي كانت صدى للاستبداد وطغيان رأس المال والصراع الطبقي و و و، ففي عوامل كتيرة خلت بدخلك من جانب معين وفي نصه يمرر الإلحاد. عمر ما الإلحاد مرر على إنه أصل. هو ممكن بعد كده تلاقي الملحد ده بعد ما تعمق في الإلحاد بدأ يتكلم، عشان كده بقول له إيه، حاول، عايزين نشوف مرة في حياتنا ملحد بدأ من نقطة صفر حقيقية وتكلم. لا، الدعوة للإلحاد عادة بتبتدئ من ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، غالبا بتكون طاحنة جدا، غالبا بتصل لدرجة من درجات تغييب الوعي مثل الخمر تماما، بتطرح حلول اقتصادية اجتماعية معينة، وبعدين يتقال بس دي مصادمة للدين. طب الحل ايه؟ نشطب الدين من القاموس. طب ده لا ايه، ساعتها الناس ممكن تتقبل. وده اللي حصل في موجة الالحاد اللي كانت مع الثورة الروسية، وانه تمرير مذهب اقتصادي معين لا يحترم الملكية الفردية ولا يحترم الميراث ولا يحترم الأسرة ومش عايز نسل و كل دي كانت حزمة على بعضها كده، تتكلم على حلول اقتصادية مصادمة للدين جدا. فقال لهم طب ما نحذف الدين من الموضوع عشان القطر يمشي. فيبقى دايما لازم يجيب قطر يدوس على الدين، زي ما يجيب قطر الحرية في الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية هي أم الإلحاد، وإن كان بسرعة أوروبا، لأن جزء من هويتها التاريخية الحفاظ على المسيحية رجعت لها بطريقة ربما حكيناها واحنا بنتكلم على العلمانية، إنها في النهاية رجعت لها وفق تفسير معين للدين لا يتعارض مع العلمانية. ولكن المهم لازم يوجد القطر اللي يدوس على الدين، لكن مش هيجي يطعن في الدين مباشرة. وبعد ما يوجده ويظن نفسه إن هو صاحب مذهب، يبتدي يحاول يعرض مذهبه بطريقة تبدو منطقية. لكن برضو تأمل ستجد حتى بعد الهدوء والادعاء القدرة على التنظير، هتلاقيه مازال لا يمثل إلا مذهب هدام لعقيدة أخرى. طب إيه عقيدتك خلاص هب أنت، لو إن الملحد ده خرج لا لقى إسلام ولا نصرانية ولا يهودية ولا أي حاجة خالص. الملحد دليل مع النهار يشتم في الإسلام. طبعا مفروض الملحد يشتم في كل الدين، كل الأديان، لكن للصدفة المحضة جدا أن 99.9% من الملحدين بيشتموا في الإسلام بس، واعتبرها صدفة محضة جدا زي ما هم بيقولوا كل كل صدفة، فبرضو دي صدفة. يعني الملحدين اللي في الدنيا بحالها، اللي اصله يهودي واللي اصله نصراني واللي اصله بوذي واللي اصله هندوسي، برضه بيشتموا في الاسلام، صدفه محضه. ربما انت كراجل تربيت على البرهان تقول لا ما اقبلش ان دي صدفه محضه وتعالى نفتش وراها، لكن هم يقبل جدا اذا كان الكون ده كله اللي انت شايفه ده ينفع يجي صدفه. فاحنا خلينا على طريقتهم، صدفة محضة ان كل الملحدين اللي في الدنيا تقريبا بالذات اللي بيسموا نفسهم الملحدين العرب والملحدين المصريين وغير ذلك، ما يعرفوش دين مصادم للعقل في وجهة نظرهم إلا الإسلام. وده ابتداء برضو حيبتدي يخليك تقول تشك في ولائهم للإلحاد. شو هو ملحد؟ في ولاء وبراء، كل الأديان فيها ولاء وبراء على فكرة، يعني هو لازم يكون إيه؟ عنده ولاء لفكرته. طيب هو شايف الأديان خرافة، الدين اللي بيقول له مثلا كما في العهد القديم ان يعقوب عليه السلام لما عمل حيلة مع حماه ان هو هياخد الغنم المنقطة وحماه ياخد الغنم الايه السادة، فبقى يجيب البرسيم يقشره يخططه بالسكينة عشان الغنم لما تبصره كتير تطلع الخلفة بتاعتها منقطة، اطلعت كلها منقطة الحمد لله وخدهم كلهم ومشى. سيبك من حته النصب والاحتيال، خلينا بس في ايه في علم الوراثه. الملحدين مش الحته دي مش مزعلاهم، مش عارف ليه، مع انها مستفزه جدا لاي حد، يعني اي حد يقراها. انت ممكن لو طفل صغير قلت له ولا كان لا طب انا عمال اكل يعني فول وفلافل وفلافل وفول وفول وفلافل والدنيا ماشيه مفيش بيحصل الكلام. على فكره انا اظن يعني البرسيم المنقط ده قد يكون هو الأوحى بالفكرة لداروين بنظرية التطور بتاعته النشوء التطور. فيعني فيش فرق كبير بين الخرافتين، سواء خرافة اللي موجودة في التوراة المحرفة التي نبرأ إلى تركها أن يكون نزلت من عند الله، أو خرافة تصوره أن الدنيا بدأت بكائن أولي في ماء آسن. هيجي الكلام ده كله إن شاء الله، ولكن أنا بتكلم هنا من حيثية أنا بعلق على أن مش شايف ملحد وافي الإلحاد، عنده ولاء لإلحاده. ليه؟ انا عندي الملحد لو عنده ولاء لإلحاده ينزعج قوي جدا من اول ايه كده اول خبط لازم كده اول حاجه يلاقيها في العهد القديم ان هو يلاقي الايه البرسيم المنقط، غير بقى الايه في العهد الجديد في اخره يلاقي مش عارف ايه الكائن ابو كم رجل وكم راس وكم كذا وكم كذا. فاذا كانوا دول هم اعداء الخرافه، ليه جي يعني خلى عداؤه كله لدين كان أهم حاجة عنده محاربة الخرافة، كان أهم حاجة عنده محاربة الوثنية بكل معانيها، توثين البشر الملائكة الأنبياء إلى غير ذلك من الأمور. فعلى أي ستجد في النهاية أن الإلحاد لا يبني قط. وده جزء برضه تقول له انت مفروض انك بتقدم للناس حل، انت كل عمال تقول ايه ما هو الالحاد، يعني دي الايه المقدسه في كتاب الالحاد الاعظم الدين افيون الشعوب. يا عم ده كده نقد لفكره تانية، نقد للمتدينين او للدين او للذين يؤمنون بالدين. انت فين مشروعك للبشريه؟ الناس اللي بيقول لك انا بخاف، بيخاف ده حاجة فطرية جواه، بلاش خلاص انت مش ايه علاج الخوف عندك؟ الخوف من المجهول، طب المجهول ده اعرفه ازاي لو عايز اعرفه؟ طب لو مش عارفه اتقي الخوف منه ازاي؟ طيب المستقبل ده رايح لغاية فين؟ طب انا لو الدنيا الناس اللي ظلمتني في الدنيا دي ومت وانا مظلوم، الناس اللي ماتوا شهداء ثورة 25 يناير دول، يعني خلاص كده يعني خلق جيم اوفر زي ما بيقولوا، خلاص هو يعني هو كده الدنيا، ولا يمكن يعني في مكان اخر تستكمل فيه العداله؟ يعني جاوبني باجوبه، بلاش تقول لي الدين افيون الشعوب، مش هتلاقيه يعرف. ماشي ليه؟ لانه هو دين قائم على الهدم والانكار لحقائق بطريقه عشوائيه كما ذكر. طيب فعموما يعني ذكرنا خريطة العقيدة كما نعتقدها الانحرافات، وقلنا ان اخطر الانحراف من حيث الفداحة هو الالحاد، لكن من حيث الكم قد يكون غير كده. الكم ده قد يكون مشجع يعني مرشح للزيادة احيانا في فترات تاريخية معينة، عقب الثورات غالبا، رغم ان الثوره المصريه ثوره ايمانيه شاءوا ام ابوا، المواعيد كانت بتخرج من المساجد، المظاهرات خرجت من المساجد في سواء في لكن على اي بيستغل المناخ عامه في اشاعه شيء من ذلك. الكتب اللي بترد على الالحاد كتب كتير في الواقع، رغم ان العلماء عاده ما تعاملوا مع هذه الفكره كما ذكرنا بانها لا تستحق الرد، لكن هذا لم يمنع تضمين بعض الردود في بعض مباحث كتب العقيده او افراد كتب لها. يمكن في الفتره بقى اللي كان الالحاد موجه عالميه في بدايات القرن العشرين كما ذكرنا بقى بعد الثوره الروسيه او غيرها، وعادة الدولة الإسلامية أو الأمة الإسلامية وأي أمة من الأمم بتجزى فكريا وعسكريا في الأطراف الأول، فيبدو أن المد الإلحادي في بلاد الشرق بالذات أنها بلاد لها تاريخ فلسفي معين ذو طبيعة إلحادية، وبالذات أن الشيعة يمكن ده موضوع يعني يتداخل مع دوت، الشيعة في حقيقة أمرها هي محاولة لإلباث مذاهب إلحادية قديمة ثوب الإسلام، لكن لما تتأمل وتغوص في عقائد الشيعة فكده بنقول إن هو كلامهم كفري وإن كان عوامهم لا يعرفون. مسألة الارتباط بين المذهب الشيعي وبين العقائد الفلسفية القديمة اللي هي إما بتنفي وجود الإله أو لما ما قدرتش، لأن في الفطرة غالبة كما ذكرنا، فحتى المذاهب الفلسفية القديمة إما قالوا إيه إن الإله كصانع الساعة صنعها ثم تركها، وإذا يعني كانت الفلسفة الغربية أميل لهذا التفسير، الفلسفة الشرقية كانت أميل لقول إن الإله بقى موجود مع البشر وخلصنا، وإذا يعني تسرب لليهودية في صورة من الصور وتسرب للنصرانية، ولكن عشان نجمع النصرانية تجمع بينه وبين التوحيد اللي هو اصلا دين عيسى عليه السلام، فخلوا ان هذا الحلول والاتحاد بين الاله وبين البشر خاص في شخص ايه؟ عيسى عليه السلام. لكن الفلسفات القديمه اللي كانت عايزه تجمع بين الالحاد وبين فكر وبين الفطره الغلابه في قلوب البشر انه لابد من وجود خالق، قالوا خلاص هو الخالق ده بيحل في روح احد الخلق، طب الخلق يموتون، قالوا خلاص لما بيجي يموت بيخرج بيروح ايه عند حد تاني. لو دعبست جامد قوي عند الشيعة هتلاقي بيقولوا ايه او في لحظات التجلي، احنا قلنا في لحظات يمكن بها هدم منظومة الشخصية عشان اخترقها بافكار لا يمكن انها تقبلها بالظروف الطبيعية، دي زي حلقات الذكر عند الصوفية وأفحش منها الحسينيات عند الشيعة، وموجود بقى لها طرق معينة يعرفوها الناس بتوع أمن الدولة والحاجات دي، إن إزاي تهدم شخصية فرد عشان تدخله بفكرة إيه؟ بفكرة شاذة جدا لا يمكن إنه يقبلها في ظروفه الطبيعية. فتعالى شوف بقى إيش لو نظرت واحد شيعي، هو في بالمناسبة يعني نكتة موجودة على موقع مصراوي عايز أقولها يعني، بس أنا لا أملك نفسي، أنا عمال أتكلم على الشيعة كتير، وهي جزء يعني أنا أرى اللي كاتبها قصده خبيث جدا. هو بيقول يوجد في مصر الآن 2 مليون ملحد، هذا الخبر كاذب 1000%، وإلا كان حتى يظهر لهم أثر في الانتخابات، يعني هو يعني لما مصر فيها 15 مليون نصراني كل دول أيدوا شفيه، و10 مليون مش عارف حزب وطني، و2 مليون ملحد، و5 مليون ليبرالي، وبعدين طب كل دول بيقولوا المهم يعني قال في 2 مليون ملحد. شوف أو التعليقات، الليبراليين قالوا إيه؟ قالوا حرية شخصية، قالوا السلفيين قالوا لا والله إحنا شايفين الشيعة أخطر فمشغولين بالشيعة، الاخوان قالوا المهم هم هيصوتوا مين في الانتخابات، قال الشعب المواطن العادي قال لا اله الا الله. طبعا هو عمال ايه يدي كتف قانوني زي ما بيقولوا لكل اتجاه، لا احنا حته انه يعني طبعا لا يعني لا نظن ما رمى به الإخوان إن شاء الله يكونوا براء منه. وما رمانا به هي القضية. أنا بقول لك الخطر بيتقاس بمعدلات كتير قوي، مش منها فقط إنه يكون أفدح، منها حجم انتشاره إيه قد إيه. ومع هذا أدينا بنرد عليهم، ولكن ما بنمنعش نفسنا لأن الجو في شيء عبرت، وإن هو وفق كلامه عندنا الشيعة أخطر. تخليه هم منفذين على بعض فكريا يعني كما ذكرنا. المهم ان البلاد الشرقية باكستان وغيرها علاها كانت اكثر مرشحة اكثر لان تواجه ذلك الخطر، لاعتبارات انها في الاطراف في طرف الامة الاسلامية، ولاعتبار ان هناك شيعة، والشيعة في حقيقة امريكا زي لك بقى في الحسينيات تلاقيه يقولوا من ضمن الحاجات اللي شفتها على الانترنت موجودة، يقولوا لا حسين إلا الحسن، ولا حسن إلا علي، ولا علي إلا فاطمة، ولا فاطمة إلا محمد، ولا محمد إلا الله، ولا إله إلا الله. طبعا انتم بتضحكوا، وأي حد هيشوف المقطع ده يقول شوف مجانين الشيعة بيقولوا إيه. أنا طالما بتحدث عن أفكار وكيف تمرر في ظروف استثنائية بتهدم الشخصية، أقول لك لا، ده هو بيمرر عقيدة تناسخ الأرواح عبر هذا الذكر بطريقة اللي قاعد خلاص بقى ما عمال يضرب رأسه بالسيف، والراجل عمال ينشي ما ينفعش يخرج خارج المنظومة. فيعني أنا أصنف هذا الذكر بالذات بهذا الترتيب بأنه تمرير نفسي لاستحالة أو صعوبة تمرير عقيدة تناسخ الأرواح عقليا عند من يقول لا إله إلا الله. ما ينفعش مرارها عقليا، لازم يشيل لا إله إلا الله الأول، وبعدها يبقى ينفع يحط إيه عقيدة تناسخ الأرواح. لكن ينفع أن يغيب العقل بطعام وشراب ورأس وضرب، طبعا برضو على فكرة الضرب في الرأس يعني ممكن جرح بسيط جدا في الرأس يخلي سن يغمى عليه، لأن تجمع الأعصاب الكتير في فروة الرأس يعني الحاجات ممكن تكون مدروسة وممكن تكون قدرا بتوصل لكده. معاور ما بيقعد يضرب نفسه في رأسه وهو في حالة تغييب حقيقية، يعني حاجة فيزيائية وليست نفسية فقط، ان هو عمال بيعمل عملية تخدير للأعصاب بتاعته أو بيعمل لها اعتياد على وضع شاذ. فالظروف باكستان يبدو أنها تعرضت لهجمة إلحادية كبيرة، فكتب أحد علمائها في أوائل الستينيات وهو الشيخ وحيد الدين خان هذا الكتاب، وترجم إلى العربية يعني ربما أيضا في نفس الفترة، هو كتب بالأردية عام 66 وترجم إلى العربية أظن في نفس العام. هنحاول المرة دي عشان طولنا في التمهيد بتاعنا نقرأ تمهيد المؤلف لكتابه، وكما ذكرنا غالبا في المرتين الأولين على الأقل لن نعتمد على الكتاب ذاته، لكن المرة دي التمهيد برضو بيدينا تصور عن القضية. نا ممكن هناخد المختصر بتاعها من عند دكتور عمر سليمان الأشقر ثم نعود مرة أخرى للكتاب. يبقى هنبتدي بالتمهيد ثم ننتقل إلى كتاب الدكتور الأشقر ثم نعود إلى الكتاب الإسلام يتحدى. طبعا هو سمالي الإسلام يتحدى لأنه شفت الخريطة اللي أنا اتكلمت معاك فيها في الأول، هو ماشى على واحدة قريبة منها ما هيش بالتفصيل اللي قلناه، بحيث أنه مش رد على الملحدين بس، ده هو كأنه أخذ حد ملحد بدأ به من الإلحاد وانتهى به إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش أنه انتهى به إلى إثبات الرسالات ووقف، اللي هي أنه دي ممكن يبقى وصل للخطوة دي وانتهى به الأمر إلى ذلك. لا، ده هو كمل الكتاب بحيث أنه حتى ده انت هو الكتاب كده يصلح أن يكون رسالة لأي أحد يريد أن يعرف الإسلام أو يريد أن يخوض مع نفسه مناقشة أو حوار حول الإسلام، وإذا كان هو مش ملحد ممكن يشيل أول فصلين أو يقراهم من باب يقول والله آدي عالم من علماء المسلمين المتأخرين في القرون المتأخرة الغير عرب، وكيف يعني هذب الإسلام عقولهم وقلوبهم فصار انتاجهم الفكري بهذه الدرجة يعني من الدقة والقدرة على الإقناع يعني، وهذا مما يرد على تصور البعض أن الأمر على خلاف ذلك. يقول الموضوع الذي سندرسه في الصفحات التالية ليس بجديد بالنسبة إلى اللغة الأردية، ولكن المؤلف يشعر بأنه لا يزال ناقصا رغم الجهود الطيبة التي بذلها بعض الكتاب. والعصر الحديث يسمى عصر الإلحاد لإنكاره الدين، وهذا الإلحاد ليس محض ادعاء، بل يرى أصحاب نظريته أنها طريقة بحث ودراسة اهتدى إليها الإنسان بعد التطور الحديث في ميادين العلم المختلفة. وهذه الدراسة التطورية لا تهدف إلى إثبات نظرية ما أو إنكارها، وإنما هي منهج خالص في البحث أثبت لأصحابه أن الدين باطل. يعني لعله ورد يعني السؤال، أنا أفضل الإجابة عليه، وتأجيل التمهيد المؤلف نأخذه مستقلا في مرة كمان، لأن السؤال ده فعلا يكمل جزئية مهمة في الكلام فنتمها. الكلام بيقول، السؤال بيقول أن صديق الذي يدعي الإلحاد عندما يسألني في أمور فرعية إن صح التعبير كتحريم الموسيقى وحد الرد وقضايا المرأة فماذا أفعل معه. كويس جدا السؤال ده، لأن هذه إحدى الحيل. أنا قلت لك إن الإلحاد مذهب هدمي، وبالتالي ممكن يجي يقول لك مثلا على سبيل المثال من باب التشغيب العقلي ان يوجد مسلم يشرب الخمر وانتم بتقولوا ان الخمر حرام، فما فائدة الدين وماذا اضاف الدين وماذا، والحل هو نهد الدين. فتجد ايه تشغيب ليس إلا، بمعنى انه يأتي لسلوك شخصي وينتقل مثله او قريب منه انه يبتدي يتكلم في قضايا تشريعية فرعية، وبعدين في مناظرات مثلا في قضايا زي قضية الطلاق بين المسلمين والنصارى، فممكن تجد الملحد يتكلم مع المسلم لا بكلام النصراني، يتكلم مع النصراني بكلام الايه المسلم. دايما في المناقشات نقول له نتفق احنا متفقين على ايه ومختلفين في ايه، وبعدين ناخد النقطة التي هي اصل لما بعدها نبتدي بيها. يعني انت دلوقتي هتقول لي تحريم كذا، كويس، بغض النظر بقى تحريم الموسيقى تحريم، انا عندي التحريم الوجوب الاستحباب تحريم الكراهة الإباحة، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وأنت عندك الله يخاطب ويكلف، لا ما عندكش، طب خلاص بتكلمني فيه، أنا دي فرع على مسألة مبدئية أن أنا اعتقدت في وجود رب خالق، ثم اعتقدت أن هذا الخالق أرسل رسلا وأنزل كتبا، أنا قلت لك بالتفصيل وانت شايف مش كده، خلاص انا بقى هقعد اقول لك طيب اللي ممكن تسالني في حاجه. لو سالت واحد مسلم قبل 3 4 قرون ليه الخنزير محرم، كان هيقول لك لانه ياكل القذرات. طيب هيقول لك خلاص انا هغلي لحمته كويس، او زي ما هم قالوا فعلا يعني غليها جامد قوي نبردها ل 18 درجه تحت السفن وخلص. كويس، فنقول اكتشفنا بعد كده لا في ديدان وفي كذا، لا ده في انفلونزا الخنازير، ده هو مشكلته وهو عايش اكتر من مشكلته هو ايه بعد ما يتذبح. لا هو في اجابه، انا لم اكل لكم الخنزير تعبدا، لان الاله الخالق الرازق المدبر امرني ان اتركه. ايه العله؟ ممكن يقولها لي وممكن لا، وممكن لو هي مش مذكوره نصا انا اكتشفها، وممكن اكتشف جزء منها وجزء لا. لكن انت كراجل ملحد ما تجيش تعبد خلاص كل الحاجات دي، اقول له انا عندي اله خالق رازق مدبر وانا اتعبد بطاعه اوامري، ما اناش فاهم من دي حاجه. يقول لا خلاص هو عقلك فين؟ لا ما انا عقلي اثبت ان ده الاله الذي نجا في طاعتي. وممكن طب اضيف حاجه صغيره بس، وهو بين لي انه لا ينهاني الا عن كل خبيث، فانا ايمانا بالايمان الذي انتهيت اليه عقلا انتهيت اليه ان هو ايه، ان هذا الذي نهاني عنه خبيث. فين خبثه؟ ما شفتوش. وبعدين هلاقي عشان كده برضه هو بيقول ايه، احنا جزء ليه بنسمي الكتاب مدخل علمي الى الايمان، وده ناس كتير بتتكلم استخدام المكتشفات العلميه الحديثه في بيان حكمة بعض التشريعات، في بيان في نقد نظرية الصدفة، لأن العلم لما بيتقدم بتشوف دقائق عجيبة جدا، إنه لو عايز تقول إنها جت صدفة مش هتقول إن هي احتمالها صفر، لا ده صفر مكعب يعني. لأن أنت ده وهو من الأمثلة اللي قايلها المؤلف هنا، أنت لو عندك ورقة 10 ورقات مكتوب عليها من 1 لـ10 وحبيت تخرجها بالترتيب عشوائيا، يعني انت رج فنطتهم كويس وبتاخد عشوائي وعايز تطلع معاك 1 2 3 4 لغاية 10، ده احتمال 1 على تريليون. العملية البسيطة دي، ده دي الصدفة 1 على تريليون، او ما بيقولولنا كده حط صفر وانت مطمن. ده طب لما بقى ده يعني شوف الكون ده هتحط 1 على كام، تقعد تريليون صفر بقى مش 1 على تريليون، تريليون صفر وبعدين تحط 1 يعني. فعموما القضية هقول له ما تسألنيش في أحكام فرعية، لأن أنا مبنى الأحكام الفرعية عندي على التسليم للوحي الذي أيقنت به عقلا، وأنت ما عندكش رأي بتقول ما فيش رب أصلا. ده إجابة جامعة مانعة، يعني يقول لك أنتم عندكم كذا، شيل كذا دي وحط سين وجاوب، أنتم في دينكم تعدد زوجات نفس الإجابة، في طلاق نفس الإجابة، في دينكم تحريم أكل الميتة ليه، فرقت إيه عن المذبوح، نفس الإجابة. لكن هناك إجابة أتم إذا كنت تحسنها، إذا لم تكن تحسنها لا يعني هذا أنك أنت تخسر المناظرة، لا دي إجابة كمالية تحسينية، ولكنها لها أثر كبير جدا. واحد من هؤلاء البروفيسور موريس بوكاي كان نصراني وتحرك ناحية الإلحاد. ليه؟ عشان الكتب التي بين أيديهم فيها اللي أنا قلتها لكم دول بتاع الايه؟ البرسيم المنقط والأرض من أركانها الأربعة والكائن أبو 20 رأس و30 رجل والكلام ده كله. أو كراجل يعني حاز أعلى الدرجات العلمية شاف إن هو ازدراء لعقله أن يؤمن بذلك، فتحرك ناحية الايه؟ الإلحاد. قالوا له لكن المسلمين بيزعموا، شوف بره يعني بقت الأمور يعني البحوث في شؤون أمور الديانات يعني صعب تلاقي مكابرة أو معاندة بأن حد هناك يجرؤ يقول أن الكتب اللي بين أيديهم دي هي من عند الله، أو يجرؤ يقول أنه ما فيهاش تناقض. كليات اللاهوت هناك تتكلم على إيه؟ أنه يوجد بعض الأشياء وأنه مش عارف أنه إصحاح محتاج شوية تصحيح وأنه أنه كده يعني. فقالوا له الدين الوحيد اللي بيزعموا عندهم طبعة واحدة من كتابهم ما تغيرتش لبداية، هو لذلك البداية معاه بدأت منين؟ بدأت من علم توثيق المراجع التاريخية الوثائق التاريخية، لأن هو قالوا له في دين بيقول وثقته المقدسة ثابتة ما تغيرتش، ما لم يحدث فيها تدخل. فناقش الجزئية دي ببحث تاريخي رائع جدا، والكتاب اسمه التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث. النص الأولاني منه بيتكلم على هل في توراة واحدة وإنجيل واحد وقرآن واحد أم لا، وانتهى إنه في قرآن واحد نعم، لكن التوراة اتعملت مليون مرة بعلم المخطوطات يثبت، كلما أرجع للمخطوطات الموجودة عند أهل كل دين بالدراسة طريقة الكتابة إلى غير ذلك وصل إن في قرآن واحد. فاضل بقى طيب كده، دي مؤشر إنه إذا كان يوجد رسالة وكتاب من عند الله فهو ده مش التانيين. قالوا له ده في حاجة كمان، إن بيزعموا إن هذا الكتاب فيه حقائق علمية لم يعرفها البشر إلا بعد زمن محمد صلى الله عليه وسلم، مما يعني أنه جزما من عند الله، لأنه لو كان من عند يعني الحقيقة ما كنتش حد من البشر خلص يعرفها تاني. وده يعني جزء بيحدث فيه أحيانا غلو، ونقعد يعني في تفرق هنا بالذات لما بتكلم بقى على الإلحاد، تفرق بين ما يمكن أن تعامل له بعنوان العلم يدعو إلى الإيمان. فأقول يعني أن العلم أو التدبر في الكون يدعو للإيمان، ألاقي حكم في الخلق وأقول القرآن أرشدني أتدبر وتدبرت فلقيت كذا وكذا من بدائع الخلق، فهذا يدعو إلى الإيمان. ما سموش إعجاز علمي في القرآن، بسميه أن أنا استجابة لفريضة التدبر وصلت للإيه؟ لمعاني عظيمة تؤكد الإيمان. وفي جزء تاني أقول لا، ده في حقيقة علمية موجودة في القرآن لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والبشرية عرفتها بعد كده. فقالوا له في كده، قالوا له ده كمان غير انهم بيقولوا ما عندهمش انهم كتابهم هو الكتاب الوحيد الذي لم يحرف ولم يبدل، قالوا له بيقولوا فيه حقائق لم يعرفها البشر في زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فسأل عن أبرز مثال، قالوا له تطور خلق الجنين. وأنا ما زلت أقول اللي عايز يتكلم في الإعجاز العلمي في القرآن أنا أكفيني مثال تطور خلق الجنين مثال، أما بقى الذرة والكلام العجيب اللي بتسمعه ده لا، ده يؤدي إلى الإلحاد. الشيء بقى لما يخرج عن حد يؤدي إليه إلى ضده. كلمة الذرة في لغة العرب يعني ذرة رملة أو ذرة تراب. أقول بقى القرآن سيتكلم على الذرة بمفهومها، كلام عجيب. وبتنسب للقرآن ما ليس فيه، القرآن مش كتاب علم، القرآن كتاب هداية، ولكن من رحمة الله بالعباد ومن إقامته للحجة عليهم إنه ذكر أمورا لم تكن معروفة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث اللي يجي بعد كده لو منصف يقول أكيد هذا، لكن ما كانش المطلوب أن الأطباء المسلمين يتعلموا علم الأجنة من القرآن ولا أي، لأن وده سؤال بيسألوا بعض الملحدين، يقول أنتوا عمالين تقولوا الإعجاز العلمي الإعجاز العلمي، أنتوا ليه كل الحاجات اكتشفت علميا وبعدين قلتوا آه دي موجودة في القرآن؟ نعم، لأن احنا ما قلناش القرآن نزل يعلمنا هذا العلم، احنا بنقول القرآن أن الله تعالى جعل فيه هذه الإشارة بحيث لما يجي زمنها تبقى القرآن معجزته متجددة، وإن كون بعض المسلمين بيغلوا في هذا الباب نعم، ويجب أن نحضر، لأن ده التاني هياخد المثال الضعيف اللي عندك ويقعد بقى يضحك، شوفوا يقولوا عندهم الذرة في القرآن فأنت جبتها كأنها زيادة، لا أنت أكفيك مثل واحد بس، خذ المثال الواضح وخذوا على لسان واحد كل الدنيا عارفاه، يعني واحد زي مولوي بوكاي معروف تاريخه قبل أن يسلم، وأنه أستاذ في علم الأجنة خاصة، وشوف بقى هو بيتكلم على تسمية المضغة والعلقة، وإن دي بالضبط كأن وصف تصويري، خد المثال ده، وإن كان دكتور مولوي بوكاي نفسه وقع فيما أنا أقوله الآن، يعني هو شوية أمثلة تانية اعتبرها من الإعجاز العلمي، أنا أظنه لم يعني جانبه الصواب في أنه ينسب الحقيقة دي أنها موجودة في الإيه؟ في القرآن، لكن خد الإعجاز العلمي. هو كان عنده قصة تانية بهرته جدا وما تسميهاش إعجاز علمي، هي إعجاز تشريعي، بمعنى شرع يأتيك وانت تقول سمعنا وأطعنا، والناس تقول لك ايه الفرق، تقول له انت مسلم، ده الإجابة النموذجية لأي واحد يقول لك انت ليه بتترك أكل الميتة، تقول له انت مسلم ولا مش مسلم، مش مسلم ما تكلمنيش في أكل الميتة، تكلمني في القرآن والرسول، طب مسلم ايه يجب عليك تقول سمعنا وأطعنا. هو من ضمن الحاجات اللي بهرته جدا ان هو توقف عند موضوع تحريم الميتة في القرآن، وشغله قوي لان ده بيشغل، انتوا عارفين طبعا هو فرنساوي، فيمكن من عدة شهور كده حصل ان رجل عمل سلسلة محلات مكتوب عليها انها لا تقدم الا اللحم الحلال، ففرنسا هاجت وقالوا لا ده ضد الهوية الفرنسية. طيب فيبدو موضوع الذبح الحلال ده شاغلهم في أوروبا جدا، ليه المسلمين بيذبحوا وما يأكلوش اللي مش مذبوح، بالذات ان هم متصورين ان الذبح وحشية فبيضربوا البتاع على رأسها او بالصعق الكهربي او كده. فهو الاول قال خلاص، بدأ الايمان يدخل قلبه تدريجيا، فقال قالوا له والله المسلمين عندهم قاعدة بتقول انه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قال يعني كده الميتة دي اللي ضربها على راسها دي بقت خبيثة، واللي انتوا ذبحتوها بالسكينة دي ما بقتش خبيثة، قالوا احنا كمسلمين بنؤمن بكده لكن ما نعرفش ليه. فدور لا خلاص في حقيقة علمية بتقول انه اللي ما بيتذبحش بيبقى خبيث. الحقيقة العلمية دي بتقول ايه؟ احنا عارفين ان الغذاء مرحلة هضمه النهائية في الأمعاء الدقيقة بيستخلص في الدم، والفضلات بتخرج من الغازات والسموم وإلى الأمعاء الغليظة، ففي صمام اتجاه واحد بيخرج الفضلات من الدقيقة إلى الايه؟ إلى الغليظة. طب الحيوان اللي مات حتف أنفي بيجي في لحظة وهو في الاحتضار الصمام ده عمله بيقف فبيسمح بالمرور في الاتجاهين، فبترجع بعض السموم لفين؟ للأمعاء الدقيقة، فتمتص فين؟ في الدم، فيبقى دم الميتة دم خبيث بيملى الجسم كله في الفترة. طيب قال كده انا عرفت ان الميتة خبيثة فيها سموما، طب المذبوحة؟ قال لا، هو اللي بيحصل ان المذبوحة بقطع الاوداج، ما هو قالوا لا ده احنا عندنا في الشرع حاجة مش دم وخلاص، ده انت لازم تقطع الايه؟ الاوداج، العرقين الرئيسيين اللي بيغذوا المخ. قال ده طلع حاجة ظريفة جدا، ما بتقطع الأوداج، على فكرة هتلاقي في كتب الفقه إن هل يجوز إنك تقطع الرقبة كاملة؟ مع إنهم ما يعرفوش أي تعليل طبي، الجمهور قال لا، وطبيا لا، ليه؟ عشان اقول لك بقى ايه التفسير. ما تقطع الاوداج قالوا اللي بيحصل ان مفيش دم رايح للمخ، الدم اللي رايح للمخ ايه؟ خرج من الاوداج. فالمخ بيرسل عبر الجهاز العصبي اللي لسه شغال، عشان كده قال لك ما تكملش بالسكينه لغايه ما تقطع النخاع الشوكي، لا اقطع الاوداج وقف. يقوم المخ بيبعت عبر الجهاز العصبي في كارثه في المخ، والمخ مقدم، فيقوم كل الجهاز العصبي بيدي اوامر للاعضاء تضخ الدم في اتجاه المخ، وبعدين الدم ده بيروح فين؟ بيخرج. يعني دي طريقه تصفيه ذاتيه للدم، عشان ما يبقاش ايه؟ هو فاسد فبتخرجه. البهيمه انت ذبحتها تقوم بتخرج الدم. قال يبقى، يبقى دي كده مساله، قال انا اثبتت ان هذه الطريقه في الذبح اللي الاسلام تشدد فيها جدا فيها فائده، وانها فعلا طيبه وليست خبيثه. قال طيب يبقى الاعتراض بان الحيوان يتالم، فدي ممكن تجاوب عليها بان مصلحه الانسان مقدمه على ايه؟ على مصلحه الحيوان. لا، هو قال بمزيد من البحث لقيت مفاجاه اخرى، ان دي ارفق وسيله بالحيوان. ازاي؟ قال خلقه، شوف الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اول ما بيحصل نقص للدم في المخ مركز الالم بيتوقف، لانه خلق الله المخ كده مش جاي له دم، يعني في كارثه. فبيقول قطع الاوداج يتوقف مركز الالم في المخ بعد 3 ثواني من قطع الاوداج، ويبقى الجهاز العصبي يعمل لاخراج الدم. هذا تسميه اعجاز تشريعي. هو موريس بوكاي نصراني مر على الالحاد وانتهى الى الاسلام، فرق معاه 3 امور: ان القران كما هو منذ، حسب تعبيره هو، اتى به محمد صلى الله عليه وسلم، لان هو كتب كتاب التوراه والانجيل والقران في دور العلم الحديث وكانش اسلم لسه. وبعدين الامر الثاني علم الاجنه، ده اعجاز علمي في القران، ومساله الذبح كاعجاز تشريعي وغيرها طبعا من المسائل اللي هو بيعتبرها اعجاز علمي، وهو بيختلط عنده شويه الاعجاز العلمي بالاعجاز التشريعي. اقول الاعجاز، الكلام اللي بنحكيه عن ميكانيكيه الذبح ده مش موجود في الكتاب والسنه، فانا ما اقدرش اسميه ده اعجاز ايه؟ علمي، ان القران شرح لنا الحقيقه دي، ولكن هو قال لنا اذبحوا كده تعبدا، اذبحوا كده. وبعدين وجدنا ان هذا التشريع اللي احنا التزمناه ديانه في خير لم يكن يدركه الناس، فده بيصنف على انه اعجاز تشريعي. باختصار ارجع لك تاني للسؤال، عندما يناقشك احد في قضيه تفصيليه، فالاجابه القياسيه التي تصلح لاجابه كل الاسئله، أنت أيها السائل مسلم أم غير مسلم؟ إن لم تكن مسلما فنقاشنا معك في الإسلام، سواء من أول نقطة الربوبية أو في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت مسلما فأنت قد استسلمت لله عز وجل، أيقنت أن الشرع كله عدل وكله كمال وكله إحسان، فلا يبقى أمامك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. هذه الإجابة المجملة لا تغني طلبة العلم خاصة من دراسة ما يتيسر وما من الله به على العباد من الحكم والعلل القديم منها والحديث، لأن في علل ما كانتش معتمدة على إن أنا أكتشف حاجة علمية، لكن مجرد تأمل بسيط. أقول لكم مثال من هذا النوع عشان يبقى القضية كده. رجل ملحد أيضا، ويقال انه هو ابو العلاء المعري، وفي نسبه هذا الكلام اليه نظر، لكن واحد وخلاص قال يد بخمس مئين من عزاد وضيت ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض ما لنا إلا السكوت عنه ونشكو إلى مولانا شدة العار. يعني بيقول إيه؟ دية الرجل 1000 دينار والأعضاء فدية الأنف دية رجل كامل، ودية الإيدين مع بعض دية رجل كامل، يبقى الإيد الواحدة بإيه؟ بالنص. فبيقول الإيد ديتها 500 دينار ذهب، عزد يعني ذهب. وبعدين الحديث معروف لا قطع إلا في ربع دينار إيه؟ فصاعدا. فقال هي الإيد مرة بخمسمية ومرة بربع. هذا راجل كأنه في سوق كأنه شغال جزار مثلا أو كذا، ولكن أنت تنبهر بالحج وعند التأمل. فهنا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ردا عليه أو جمع ردود بعض أهل العلم عليه، منها قول القائل يد بخمس مئين من عزاد وديت ولكنها قطعت في ربع دينار، هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت فهانت على البال. وقال له الآخر حرمة الدم أغلاها وأرخصها سرقة المال، فافهم حكمة البال. هو الراجل شايف دي إيد ودي إيد، ودي دنانير ودي دنانير، فمرة إيد قدامها 500 دينار ومرة إيد قدامها إيه؟ ربع دينار، ولم يدرك إن ده هنا ده تعويض في العلاقة الأولانية، واحد أتلف الآخر إيده، فلاجب يكون التعويض عالي جدا لأنه أتلف له يعني جزء من خلقه الله له مما ينتفع به، وده يأثر عليه بقية حياته. وللزجر حتى في الخطأ، حتى في الخطأ، مع عشان الخطأ لما يبقى عقوبته كبيرة الناس ما تغلطش، إن ده إيه؟ للمراعاة حرمة الإنسان. طب هناك ده واحد بيسرق إيده دي جانية فعايزين نفطرها عشان ما يجنيش تاني، ملهاش علاقة خالص، مفيش ما القضية ما فيهاش هنا دنانير، فيها إيد معتدية إيه؟ تقطع. أمال إيه اللي دخل الدنانير؟ قلنا ما هو العقوبة الرادعة ما تجيش غير للمجرم اللي ما لكش حل تاني معاه. فالرجل الذي يسرق ليأكل، ما لو أكلناه ما ممكن ما كانش سرق. طب ما لو كده كل حرامي يجي قدام القاضي يقول له كن سارق يعني مليارات ويقول ايه انا كنت سارق باكل. فالشرع حط لها معيار، لو والله انت سارق حاجه تنفع انها تكون، تنفع انها، انا مش هقعد بقى ادور وقت الجريمه، لان احكام القضائيه لازم تكون ايه معلقه على امر ظاهري منضبط. قال والله لو بتسرق، لو انت سرقت حاجة تنفع انها تكون من اجل الحاجة خلاص مفيش قطع، مش براءة، لا ده يعذر يؤدب، لكن لسه في امل ان الامة لو قامت بحقها تجاهه. لكن لو سرقت ربع دينار فما دونه، يعني بمعايير النهاردة ربع دينار يجيب عشرة كويسة جدا، يعني ربع دينار 1.1 جرام ذهب عيار 21، 1.1 جرام كام يعني؟ ها؟ 250 جنيه. يعني فإذا اللي أدخل الدنانير هنا مش إن الدنانير ثمن للإيد، ده الإيد عقوبة على إجرامها ثم احترازا من أن يكون هذا الإجرام غير كامل أو يكون في وسيلة أرفق لمنعه. وبالتالي برضو في السرقة، لا اللي سرق من حرز بس هو اللي اتقطع ايده، اللي خطف وجري ده ممكن يكون مجرم أكتر من اللي سرق من حرز عند الله، لكن في الدنيا لا، حافظ على أموالك. أنت تعرف أن في ناس بتخطف فأنت تقدر إيه؟ تحافظ على أموالك. فيبقى والله الراجل اللي بيخطف ويجري ده لسه في امل احنا نحافظ على اموالنا الى ان يتوب، الى ان الدوله تعرف في ناس بتخطف فتتحرك ترشدهم توعظهم. ودي ده جزء تاني، بعض الناس بتقولوا على الشرع بيفرق بين السارق من حرز وبين المنتهب، والاثنين بيعملوا نفس الجريمة ما في بعد ناقص، وهو ان ده جريمته يمكن ان تتقيها وده ايه جريمته لا يمكن. انا بعد ما خلص حطيت فلوسك في المكان المناسب وقفلت المحل بتاعك او عندك اموال حطيتها في خزنة أو كذا، وهو جي كسر الكلام ده، ده نعمل له ايه طيب عشان ما تتقي شره؟ مفيش الا ان تقطع. فاذا هذه القصة فيها حكمة تشريعية اهتدى إليها من تأمل فيها، من الله عليه بالتأمل وعرفها ورد. وفي حكم تشريعية عرفت بالعلم الحديث، الداعية لازم يعرف دي ويعرف دي، ودي يعني في ناس وكل منها بقالها أثر بفضل الله تبارك تعالى في رجوع الناس إلى الحق وإلى الخير. فإذا يسعك ودون أدنى حرج أن تغلق باب المناقشة في الأحكام التفصيلية، ولكن يفضل أن تكون على إلمام جيد ووافي بالحكم التشريعية من هذه الأحكام، لأن هذا يكون له بكل فضل الله تبارك وتعالى كبير، أثر ممتاز جدا. إن معظم الناس في أوروبا النهاردة بتسلم لأن مش تعرفوا المثل اللي بيقول الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرض، فهم عشان عندهم انهيار أسري بس يقروا فقه الأسرة في الإسلام، ده لوحده بيخلي ناس كتير تسلم لما يشعر الله ده اللي كنت بدور عليه. فإذا معرفة الحكم التشريعية بلا شك باب عظيم جدا يفتح الله تبارك وتعالى به الدعوة لله تبارك وتعالى. طبعا يبقى احنا كده النهاردة تمهيد عام، كما ذكرنا المرة القادمة ناخد تمهيد المؤلف، وربما نخرج بعدها إلى كلام الأشقر ككلام ملخص نخلص فيه القضية، ونعود إلى كتاب الإسلام يتحدث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.